فيها فاكرها أكيد ومش ناسيها كمان. في حياتي حاجة ناقصة وليك جوايا حبيبي لسه مكان. كل يوم أنا عشت بعدك عشت بس عشان أفتكرك فيه. تعمل في واحد بيحبك حاول ينسى ومفيش حاجة في ايديك. انا مخليني بزيادة متعلق بيك وحياتي سنيني ملها واقفة عليك. انا مخليني بزيادة متعلق بيك حياتي سنيني ملها واقفة عليك. لسه اقترت عليا اشوفك مرة قبل ما تبعد وافهم ليه. بعد ده كله ابقى لوحدي ومبقاش عارف بعدك.